العزل حلال أم حرام؟ العزل هو أن يأتي الرجل زوجته حتى إذا قارب إنزال الماء نزع وأنزل في الخارج. والعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في هذه المسألة، لأنه قد ورد ما يفيد كراهة العزل لتسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالوأد الخفي، بالوأد الخفي. والفارق بين الوأد الخفي والوأد الجلي إن الوأد الجلي الظاهر هو قتل المولود بعد ولادته أو على الأقل بعد نفخ الروح فيه، أما الوأد الخفي فهو تدخل البشري بطريقة أو أخرى لألا يحدث التخصيب بين البويضة والحيوان المنوي اللي هي منشأ وجود الجنين. وورد أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ومعنى هذا أنه لو كان العزل ممنوعا لأخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بما يفعل أصحابه فنهاهم عن ذلك. والظاهر والله تعالى أعلم أنه مكروه لغير حاجة، إن العزل مكروه إلا إذا دعت إليه الحاجة فحينئذ يجوز، فحينئذ يجوز، يعني العزل يجوز مع الحاجة ويكره بغير حاجة، لحديث جابر المذكور. وإنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأدا خفية لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم في اهتمام الأمة بتكثير النسل الصالح الذي يحمل رسالة الإسلام ويعمر الكون بالحق والخير والهدى، كما قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء، وفي بعض الروايات الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم متمنيا أن يكون أكثر الأمم تابعة، قال ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فلهذا سماه وأد خفي، وهذا يتضمن أو يشير إلى كراهة العزل لغير حاجة. والله صحة المقولة الحديث في صحيح مسلم، يعني الظاهر تكملة للسؤال المتقدم، يقول وصحة المقولة عن الصحابة كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هي ليست مقول، وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا نعزل والقرآن ينزل، والحديث صحيح أو الأثر صحيح